مكر السيئات من يحسب الله بهم الأبرار يوم العذاب لا يشكرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإنهم البقر رؤوف رحيم. معرضه ودكانه أو يزرع في مزرعته يشتغل بحرث أرضه غير متوقع أن يفاجأ بالعقوبة أو يكون إنسانا مسافرا في طريقه. كل هؤلاء يتقلبون في أعمالهم فما هم بمعجزين. بيان الله تعالى لا يعجز عن إيقاع العقوبة عليهم. الله تبارك وتعالى قادر على إيقاع العقاب عليهم على أي حال يكونون فيها، بحال أكل وشرب أو عمل وجد أو نوم واسترخاء أو سفر أو إقامة. فالله تعالى لا يعجزه شيء، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. التخوف هو أشد أنواع العقاب، بمعنى أن الناس ينتظرون حصول العقاب ويكونون متوقعين في هذه اللحظة أو بعد قليل نزول العقاب عليهم، وتصير أعصابهم مشدودة وخواطرهم في قلق ونفوسهم في ترقب لحلول العقاب عليهم، فهم يتخوفون نزول العقاب فيحل عليهم العقاب. كل هذه الأحوال الله تعالى قادر عليها، ولكن ربكم رؤوف رحيم. الله تعالى يمهل للناس على معاصيهم ويوسع عليهم في الأرزاق ويؤمنهم في الأوطان ويعيشون عيشا هنيئا ويزدادون في البغي والعصيان والتمرد والعناد والغفلة عن المنعم عليهم بهذه النعم. أفأمنوا مكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان الذي يأمن من عقوباته مع أنه مستحق للعقاب، هذا ليس ذكاء ولا فطنة، وإنما هو غباء وسذاجة. ليس هذا ذكاء ونباهة، وإنما هو دليل على الغفلة والصدود. والله تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما يعيشه الإنسان من نعم في بدنه، في أمنه، في طعامه، في قرابته، في معيشته، في كل أمر من أموره تدعوه إلى شيء. وإذا غفل الناس عن هذا وانشغلوا بالمحرمات وتجاوزوا الحدود، فإنه يخشى عليهم الخسر، يخشى عليهم العذاب من أي جهة، يخشى عليهم أن يقع عليهم العذاب وهم في حال شغل أو في حال راحة، في حال خوف أو في حال غفلة. هذه هي معاني الآيات التي ذكرها الله في قوله تعالى: فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. والله تبارك وتعالى من أسمائه الرؤوف والرحيم. فالله تعالى رؤوف بعباده، رحيم بالمؤمنين. والإنسان المؤمن ينبغي له أن يستفيد من هذه المسألة من رحمة الله ورأفته به، فيستعمل ما أنعم الله به عليه في طاعة ربه، و يكون شاكرا لله على ما أنعم به من هذه النعم، لا أن يكون من الذين يغفلون ويشتغلون بالسيئات، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. قال وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يحل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فهذه الآيات وغيرها في القرآن كثير يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون متأدبا مع الله، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى الآية التي بعد هذه الآيات، فقال جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربا من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تبارك وتعالى في هذه الآيات يلفت أنظار الناس إلى أمر هام لأجل أن يعتبروا ويتدبروا ويتأملوا، فيقول جل وعلا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي فتأملوا ذلك. الله تعالى خلق أشياء كثيرة تدل كلها على عظمته، لها ظل هذه المخلوقات من جمادات وحيوانات، من مكلفين وغير مكلفين، وكلها تسجد لله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء، يتفيأ ظلاله، أي من ذوات الظل. فعند طلوع الشمس إلى زوالها يكون الظل جهة الغرب، ومن الزوال إلى الغروب يكون الظل جهة الشرق. عن اليمين والشمال يرونها عن يمين وشمال. أي إنسان يوجد عنده هذه الكائنات وهذه المخلوقات العجيبات من حيوانات وجمادات كلها تسجد لله؟ وقال بعض المفسرين إن سجود هذه الكائنات غير العاقلة هي بظلها، حيث أن ظلها يسجد لله هو علامة سجودها لله. وهم داخرون أي وهم صاغرون، أمر لا بد أن يحصل منهم. وهذا المراد به سجود الإذعان لا الاختيار، وسجود الاختيار إنما هو لأهل الإيمان، فإن أهل الإيمان الذين اصطفاهم الله من عباده هم الذين يسجدون طوعا وتعبدا ورغبة فيما عند الله، لأن السجود هو أعظم العبادات لله وأقرب ما يكون العبد من ربه حال سجوده. ثم ذكر الله تعالى أن الله تعالى يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، أي كل ما يدب على الأرض مما يتحرك فإنها تسجد لله، عاقل وغير عاقل، البهائم، حشرات، الطيور، الأسماك، كلها تسجد لله. ويدخل في هذا العقلاء من الجن والإنس والملائكة. ونص على الملائكة فقال والملائكة وهم لا يستكبرون، أي أن الملائكة أيضا يسجدون لله ولا يتكبرون، ولا يوجد عندهم شيء من الكبر، بل يسجدون لله تعالى رغبة فيما عند الله وتأدبا مع الله تبارك وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون الله جل وعلا مع أنهم ملائكة. وقطاع كبير من بني آدم لا يخافون الله، الملائكة الذين هم أكرم منهم يخافون الله، يخافون ربهم من فوقهم، والله تعالى فوق كل شيء، والله تعالى هو الأعلى وهو العلي وهو الكبير المتعال. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أي يفعلون ما يأمرهم الله تعالى به من السجود له وتنفيذ أوامره والقيام بالأعمال والمهمات التي يكلفهم بها، سواء كانت في السماء أو في الأرض أو بينها. وهم عندما يسجدون لله يسجدون في حال خوف، هل لا يكون قد قبل سجودهم؟ وهكذا أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأهل الإيمان والتقوى الذين يسارعون إلى فعل الخيرات يخافون أن ترد أعمالهم وأن لا تقبل، بينما من لا يخافون الله لا يبالون بأعمالهم قبلت أو لم تقبل أو عملوا أو لم يعملوا. وهذا هو الفرق بين من يتعبد لله بالخوف وبالرجاء. فأهل الإيمان يعيشون بين الخوف والرجاء، يخافون أن لا تقبل أعمالهم ولا يقنطون من رحمة الله، بل يرجون رحمة الله ويطمعون فيها، فيعيش الواحد منهم بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه أن تتعاظم وتؤثر على حسناته فتبقى عليها وترد حسناته بسببها، ويرجون رحمة الله ولا يعتمدون على أعمالهم، وإنما يثقون بالله ويطمعون في رحمته ويرجونها وهم يتوكلون على الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هكذا يجب أن يعيش الإنسان المؤمن، يخاف ربه وهو يفعل ما يؤمر، ما أمر من عوامل يسارع إلى تنفيذها من أداء للصلاة والزكاة والقيام بالصيام والحج وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أبواب الخير، وينقطع ويقطع صلته بالمنهيات، فلا يقترف شيئا مما حرمه الله تبارك وتعالى. هذه المعاني التي ذكر الله جل وعلا تنبهنا إلى أن الإنسان لا يأمن العقوبة إذا أساء الأدب، فإنه معرض للعقاب، وأن عليه أن يتوب من قريب ويصحح مسار حياته. إذا وقع منه ذنب أو معصية يتوب من قريب ويتبع السيئة الحسنة تمحها، ويحاسب نفسه ويخاف من العقوبة، لا أن يكون هم الإنسان هو إشباع رغباته وتحقيق مآربه بغض النظر عن أن يتحقق هذا من حلال أو حرام. بل لا بد للإنسان أن يعمل بجد وإخلاص في الأعمال الصالحة، وأن يتوب من الذنوب والمعاصي لئلا تحل به العقوبة، وأن يكون دائما يتقرب إلى الله، وأعظم ما يتقرب به هو السجود. ولهذا لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال إذا كنت حريص على هذا فأعني على نفسك بكثرة السجود، معنى كثرة الصلاة، وكثرة الصلاة يعني كثرة المناجاة لله، لأن الصلاة مشتملة على قراءة، على استفتاح وتعوذ وبسملة ودعاء وقراءة الفاتحة وسورة بعدها ثم ركوع، وفيه تعظيم الله ثم رفع، وفيه حمد الله ثم سجود، وفيه تسبيح الله لأنه الأعلى، وجلوس وهو دعاء بالمغفرة، وهكذا. فكون الإنسان يكثر من السجود ويعفر وجهه بالتراب ويلصق أركانه السبعة في الأرض يثبتها خضوعا لله وتذللا له، هذا من أعظم العبادات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا حسن في السجود قال أكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب له. فإذا دعا الإنسان في السجود حري أن يجاب دعاؤه، لأنه قريب من الله تبارك وتعالى. لنكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل من شروط الغسل من الجنابة وغيرها أن يتوضع الإنسان قبل الغسل؟ وما المقصود بالغسل الكامل والجائز؟ من سنن الغسل الوضوء قبله وليس من شروطه، ولكن من السنة أن الإنسان يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه أثناء الغسل مس فرجه فإنه ينتقض وضوءه، فيحتاج إلى أن يعيد الوضوء. وأما سؤاله عن الغسل المجزئ والغسل الكامل، فالغسل المجزئ هو أن يمس الماء جميع بشرة الإنسان، ما كان تحت الشجر الشعر وما كان في الفم والأنف والأذن وما كان خارج الجسم، بحيث أن الماء يصل إلى جميع أجزاء الجسم، هذا هو الغسل المجزئ. لو تبعد يمين واليسار عن الجهاز لأنه ينقطع الصوت. الغسل الكامل هو أن الإنسان يتوضأ بعدما يستنجي ثم يتوضأ، ثم بعد هذا يغسل شعر رأسه ويفيض الماء على شعره 3 مرات ويغسل رأسه ورقبته ووجهه، ثم يغسل ميامنه يده اليمنى من كتفه إلى أطراف أصابعه 3، ثم الشمال 3، ثم جنبه الأيمن، ثم جنبه الأيسر، ثم ظهره، ثم بطنه، ثم ظهره، يفيض عليها الماء 3 مرات، ثم رجله اليمنى من فخذه إلى أطراف أصابعه 3، ثم اليسرى 3، هذا هو الغسل الكامل. يقول قراءة آية الكرسي والأذكار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بد أن يسمع صوته أم يقرأها في قلبه؟ لا بد أن يتحرك اللسان فيها والشفة، هذا هو العمل. أما مجرد القلب فلا يعتبر أتى بها، لا يكفي فيها أن الإنسان ينوي قراءتها، بل لا بد أن يعمل بلسانه، يحرك لسانه وشفتيه بها. أما سمع صوتي فليس بشرط، لكن هو لا بد أن يقرأها، يسر بها إن شاء وإن شاء أن يجهر بها. وأما كونه يرفع صوته فهذا ليس بشرط، لكن لا بد أن يستعمل الآلة المطلوبة في القراءة وهي اللسان والشفتين. هذا يقول توفي شخص قبل أن يتوفى وزع جميع تركته على زوجته وأبنائها، أو قال وأبنائهما، ولم يورث ريالا واحدا، علما أن لديه إخوة وأخوات وليس لديه أبناء عقيم. شلون زوجته وأبنائها؟ أبنائها منهم؟ وينصح بالسؤال، أبناء الزوجة ولا أبناء أخو من الزوجة؟ ها؟ أبناء الزوجة من غيره، من رجل آخر. هذا يقول إنه قبل أن يتوفى وزع ماله. إذا كان وزع